تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن المستعبد لدنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أتم صلاة وأشرف تسليم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق وتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. انتهى. في خضم الأحداث والفتن التي تعيشها أمتنا الإسلامية اليوم بل العالم كله، ما أحوجنا لأن نكون على بينة من أمرنا وفقه في واقعنا ووضع حلول لمشكلاتنا. وهذا المطلب لا يكون إلا بفقه وبصيرة بأحكام ديننا، وعلم بسنن الله تعالى الشرعية، وأخذ بالسنن الكونية. وهذا المطلب لا يكفي فيه أن يكون طالبه طالب علم، فكم من طالب علم لم يهتدي بل كان علمه عليه وبالا ولم ينتفع به، وكم من عالم اتخذ من علمه مطية لتحقيق مآربه الدنيوية. والذي نحتاجه حقا أن نكون ربانيين، فنتعلم العلم لنعمل به ثم ندعو إليه ونصبر على الأذى والجهد في سبيل العمل به وتبليغه. فإن ما يفتقده كثير من شباب أمتنا اليوم العلم الشرعي المستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام على فهم سلفنا الصالح رحمهم الله، وما يفتقده كثير من طلبة العلم بيننا النية الصادقة لطلب العلم التي تفضي إلى العمل بهذا العلم، فينشأ جيل عامل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر مصلح لما أفسده المفسدون مكمل لمسيرة المصلحين من سلف الأمة الصالحين. فإن عارضه عارض أو أصابه أذى ومكروه كان ثابتا ثبات الجبال الرواسي، لا تزحزحه الخطوب ولا تهز كيانه رياح الهبوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالأخذ بأسباب القوة والهدى من قوة الإيمان بالله واليقين بموعوده بالتمكين في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وفي كلام الشيخ البصير والعالم النحرير ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الآن في الذكر بيان شاف واف لكيفية الصيرورة للربانية المطلوبة والتي يصبح المرء بها على بينة من أمره قادر بإذن الله على حمل ثقل دعوته نافع لنفسه ولأمته. فما أكثر ما نسمع في هذه الأيام من كثير من الناس جملة لم نعد ندري أين الحق ومع من هو. وسبب هذه الحيرة وعدم الاهتداء إلى الحق والصواب ليس في عدم وضوحه وجلائه، ولكن في فساد مصادر التلقي والمرجعية عند كثير منا. فبدل أن نتلقى الدين والأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون مرجعيتنا في فهم الوحيين السلف الصالح والعلماء الربانيون بيننا المتمسكون بفهم سلفنا الصالح ممن تعلموا العلم وعملوا به وبلغوه كما تعلموا، وعندما ابتلوا بسبب هذا العلم وتبليغه صبروا وضحوا. بل أصبحت مصادر التلقي عندنا وللأسف شاشات التلفزة والفضائيات وكل ناعق فيها، وصفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والواتساب والتليجرام وغيرها، وما فيها من إصدارات وصور وأسماء لا يعرف لأصحابها دينا ومنهجا. ولا حرج لمن أصل نفسه من قبل وأصبح يفرق ما بين الحق والباطل والصواب والخطأ أن يستفيد مما سبق ذكره من الوسائل الإعلامية، لكن أن يجعلها هي مصادر التلقي والمرجعية فهذا هو الضلال والفساد. قال الله تعالى في بيان مصادر التلقي عند المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة. وقال سبحانه في بيان المرجعية في فهم النصوص الشرعية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآيات تبين أن الهدى والرشاد في اتباع منهج السلف في فهم نصوص الكتاب والسنة وعدم العدول عنه إلى أفهام غيرهم ممن بعدهم ولو كانوا من العباد والزهاد. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فالناس في ذلك ثلاثة أصناف: عالم عامل بعلمه، داعية إلى الله على بصيرة، صابر على الأذى في سبيل الله. الثاني طالب علم باحث عن الحق غير متعصب إلا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الثالث مقلدون جهال، فمن وفقه الله منهم جعله من أتباع العلماء الربانيين، ومن خذل منهم كان من أتباع الدعاة على أبواب جهنم، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. انتهى. فعليك أخي المسلم المجاهد أن تكون ربانيا في تلقيك ومرجعيتك، وإذا لم تكن كذلك فاتبع العلماء الربانيين العاملين، واحذر من اتباع الغوغاء والمتعالمين الذين يفسدون وهم يحسبون أنهم مهتدون مصلحون. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.